الحجاج وفي الأرض الغربية وفي الأرض الشمالية هذا بعض الأرض الشمالية والجنوبية وش اللي تكثر؟ التعليق هذا بشكية هذا لا هذا يمنع هذا ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أنا قال رب اغفرني وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فأمن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب بس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى واذكر عبدنا ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد إلى آخره. أين متعلق إذ في قوله إذ عرض؟ يعني إذ ظرفية تحتاج إلى متعلق. ها؟ نعم اذكر إذ عرض. طيب قوله الصافنات ما هي الصافنات؟ أحببت الخير حبا شديدا. طيب ما المراد بالخير هنا حمد؟ الخير المؤلف في السراعة بالماء الخير لا. طيب من الذي حمله على تفسيرها بالخير؟ يعتذر عنه بالسياق الآية حيث قال الصافنات الجهة. طيب والقول الثاني أو الاحتمال الثاني عامة تشمل الخيل وغيرها من المال وغيرها. نعم يطلق على الخير المال. طيب ما هو الدليل أو الشاهد على أن الخير يراد به المال؟ هذا فضل يا جماعة من هنا تقدم واحد فيه ترك وصية وإنه لحب الخير إلى شريك طيب والمراد بالخير هنا المال. ما الدليل على أن المراد به المال؟ لا وتحبون المال؟ نعم. طيب قوله عن ذكر ربي إمداد من المراد بذكر ربي؟ على المؤلف قال أنه صلاة العصر. نعم ولكن الذكر يشمل أعم من الصلاة نعم والصلاة أيضا والصلاة. أحسنت. طيب قوله حب الخير عن ذكر ربي عن ما موقعه هنا؟ بالله عليك إيه وش معنى أحببتها عن ذكر ربي؟ أيدون ذكر ربي وش يعني إيش؟ دون ذكر الله سبحانه وتعالى. لكن عن وش معناه على هذا؟ سوى. ها؟ بمعنى سوى. عن بمعنى سوى؟ بمعنى سوى الله سبحانه وتعالى. أي سوى ذكر الله. نعم. بدلية. أنا بدل. يعني؟ بدل ذكر ربي هذا واحد. وجه آخر. أو أنها مضمنة. مضمنة. يعني آثرت حب الخير عن ذكره. طيب. قوله توارت بالحجاب الضمير يعود على من؟ فيها قولان الخير أنه تراها حتى تبتعد عنه بعيدا جعل يشاهدها ذاهبة وجائية القول الثاني